منظومة أنوار العواصم في انفرادات حفص عن عاصم، لناظمتها خادمة كتاب الله الشيخة الدكتورة نورة بنت علي ابن حلمي حفظها الله. حمدا لربي لا يحصى مداه ولا يخلو ثوابه من عفو ومغفرة، ثم الصلاة على خير الأنام بلا حد مسلمة نورا مبسملة بالواحد الأحد المنان عز وجل. والآن قد كتبت منظومة شملت ألفاظ نفردها واختص حفص بها، يفيهم وبيا يؤتيهم رويا زهراء شمسهما تابع أجورهما. يا يجمعون سبل وضم بيرجع قل صبرا معي قصص افتح وقبله إن أعرف توبة لن أم أنبياء عل أبدل كما هزوا أيضا قرا كفوا تلقف مخففة نصبا لمعذرة افتح بحا وبتا عند استحق أتى ضما لموهن لا تنوين كيد تلا. يا أنبي يحشر ذو نصبا متاع له كل بهود وقد أفلح منون عد. افتح بني أرى مثقال لا أمرا افتح بيوسف دأبا قال ربي بدأ نزعة النظرا كسفا سبأ شعرا ضما لهاب وما والفتح قد علما ضما لتاب تسا قد خف كسر رسا نمل الكهوف فتح كسرا بمهلك صح نوحي بنون وح مكسورة سبحا بعد الرجال تفي سكتا لأربع في كهف وقيل وبل ياسين فيه كمل نصبا سواء بحج صرفا خطاب لهج فتحا لراء رهب إسكانها كتب للعالمين ترى كسرا بروم قرى أسكن لقاف وهي قصرا بيت تقيه بالغ بضمة مع كسر بأمر سمع حفص مقامة لا أحزاب رفع على صاد بها فتح يا آن قد وضح لي من ولي علم لي بالخليل وما إسراء رجلك في كسر لجيم كفي فتحا بخامسة نورا لثانية بالطول حفص سعى نصبا لأطلع ثم الصلاة على نور الهدى ظللا مسكية وعلى أصحابه الفضلا أزكى سلام سرى يوم الجزاء يرى والحمد للحكم بدءا ومختتم والحمد للحكم بدءا ومختتم تمت بعون الله.